بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم 16 يوم الاثنين من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 وألف، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا قبل قليل يعني من التفسير لكن موضع آخر وهو من سورة الكهف، فنقرأ نحن في مجلسين، مجلس من أول الكتاب ومجلس آخر من النصف الثاني. النصف الثاني، فالآن بالنسبة لأول كتاب في سورة البقرة وقفنا عند قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب نقرأ، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله والوالدات، يعني المطلقات في تفسير مجاهد، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تفسير قتادة قال: أنزل الله في أول هذه الآية حولين كاملين، ثم أنزل اليسر والتخفيف، فقال لمن أراد أن يتم وضاعه وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف على قدر ميسرته، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. تفسير قتادة قال: نهى الله الوالد أن ينزعه، نهى الله الوالدة، أيوة أحسنت، أن ينزعه من أمه إذا رضية توضعه بما كان مستوضعا به غيرها ويدفعه إلى غيرها. ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى زوجها إذا أعطاها ما كان مستوضعا غيرها وتدفعه إلى غيرها. شف، عندنا أولا المؤلف قال والوالدات، قال يعني المطلقات. كيف الوالدات المطلقات؟ الآية عامة صح؟ ليش فسرها بالمطلقات؟ لأن السياق في الحديث عن المطلقات، لأنه لما تحدث عن المطلقات قد يطلق الرجل امرأته ويكون عندها أولاد أي أو ولد ترضعه، لذلك يعني هو خص الوالدات بالمطلقات، وإلا الآية عامة. لكن هو نظر إلى السياق كان يقول يعني والوالدات مثل المطلقات، مثل المطلقات، ماذا سيكون الحكم فيها؟ نعم، قال في تفسير مجاهد، قال هنا، قال تفسير قتادة قال: أنزل الله في أول هذه الآية حولين كاملين، يعني يفهم من حولين كاملين الإلزام أنها ترضعه سنتين تامتين. يقول لما جاء بعد ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة دل على أن الأمر فيه تخير، إما أن تتم أو تنقص. فلو امرأة، لو أن امرأة أرضعت لمدة مثلا 10 أشهر أو سنة أو سنة ونصف ثم أوقفت الرضاع عنه، هذا جائز. لكن المرأة أرادت الإتمام حولين، وفي يفهم من هذا أن الرضاع المحرم الذي يبنى عليه التحريم هو أن يكون في الحولين، فما زاد عن الحولين لا اعتبار به. لو جاءت امرأة وأرضعت هذا الطفل الصغير، هذا الطفل أرضعته وعمره فوق سنتين، لا يحرم الرضاع. لو أرضعته 20 رضعة ما يحرم، لا بد أن يكون في الحولين وخمس رضعات بأن يلتقم الثدي ويترك بنفسه، أو 5 جلسات. طيب شوف، قال وعلى المولود له. أنت تلاحظ تعبير القرآن عجيب سبحان الله العظيم، يقول والوالدات يرضعن أولادهن، سماها والدة شدل عليه، لا ونسب الأولاد إليهم، قال أولادهن، هذا كله يعني يشجعهم على أي شيء، يشجعهم على الحنان والعطف على أبنائه، هذا ولدك وأنت والدته. لكن لما جاء عند الأب ماذا قال؟ قال المولود له، لأنه ينسب إلى أبيه ما ينسب لأمه، فقال عبر يعني غير الأسلوب، المولود له هو الأب، لأن هذا الولد مولود لك وينسب إليك، يقال فلان ابن فلان. طيب قال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بالمعروف، ما المراد بالمعروف؟ قال على قدر يعني قدر يسره وعسره، فإن كان الرجل الأب موسرا دفع كثير، وإن كان معسرا يدفع على قدره. طيب، يقول معنى ما معنى لا تضار والدة ولا مولود؟ يقول عند الرضاعة الأم لا تضار بأن يلزمها ولا يعطيها حقها، وكذلك لا يضر الأب بأن تدفعه إليه تقول أنت بحث عنها أنا لست مسؤولة، وكل منهما لا يضر الآخر، كل واحد يريد أن ينتقم من الثاني بسبب الطلاق فيكون الطفل هو الضحية، لذلك نهى الله عن هذا. طيب، وعلى الوالد. نعم، تفضل اقرأ. السلام عليكم. وعلى الوارث مثل ذلك. تفسير قتادة قال: على وارث المولود إن كان المولود لا مال له مثل ذلك، أي مثل الذي كان على والده لو كان على على والد عندك؟ إيه، على والد. إيه صح، ولده بس غلط خطأ عندي. مثل الذي كان على والده لو كان حيا من أجل الرضاع. وقال الحسن: وعلى الرجال دون النساء. وتفسير ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك. قال: هو في الضرار. إيه، يقول لو فرضنا أن الأب قد توفي والجنين هذا ما الذي سينفق ويدفع له الكسوة وكسوة أمه ورزقها ورزقه، ما الذي يدفعه؟ قال: من يرث الأب ينزل منزلة الأب، فكما أنك تأخذ ميراثه أيضا تقف معه، قد لا يكون له ميراث، قد يكون فقيرا ومعدما، فأنت تأتي مكان الأب وتدفع هذا المقصود به. هذا نعم. طيب، أكمل. إيه، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: في الضرار، يعني في الضر وفي ذا، يعني لابد. إيه طيب، فإن أراد، هذه مسألة جديدة. نعم. فإن أراد فصالا يعني فطاما أن تراض منهما وتشاور قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع الفطام ولا يدخل عليه فيه ضرورة فلا جناح عليهما. أيوة، هذه مسألة. إذا أراد الأب والأم فطام الطفل، يعني فصاله وفطمه من الرضاع، بشرط أن يكون تراض منهما وتشاور قبل انقضاء المدة، فلا مانع، بس بشرط أن يرضى الطرفان ويكون فيه مشاورة بينهما. هذا ما هي مانع، اللي هو قطع الرضاع عن الطفل قبل الحولين. طيب، نعم. وإن أردتم أن تستوضعوا أولادكم، أي لأولادكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تفسير مجاهد: حساب ما وضع الصبي إذا تواضيا أن يستوضع له إذا خاف الضيعة عليه. يقول وإن أردتم، أي الأب والأم، زين، أن تسترضعوا أولادكم، أي تسترضع لأولاد، يعني تأتون بمرضعات تسمى الضئر التي تستأجر في الرضاعة مثل حليمة السعدية. قال: فلا جناح عليكم، بشرط ماذا؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يقول باتفاق معها أن تأتي بمرضعة، إذا قد تكون الأم يعني ليس عندها مثلا لبن يكفي أو عندها أسباب أخرى مانعة، فما في مانع أن يتفقا على أن يأتون بمرضعة ترضع بأجرة ويعطونها أجرتها بالمعروف. قال: حساب ما رضع الصبي إذا تراضي الأب والأم أن يسترضع هذه المرأة ويتفقوا على القيمة. نعم. الآن انتهينا من أحكام الرضاعة التي تتعلق بالزوجين، قد يقع بينهما طلاق، فالطفل هذا ما مصير وما حكم رضاعه، فهذا معناه. الآن تأتي الآيات في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها والحداد، حداد المرأة وعدتها. نعم. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وفي العشر ينفخ في الولد الروح. فنسخت هذه الآية الآية التي بعدها في التأليف: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهي قبل هذه في التنزيل، ووضعت في هذا الموضع. قال الحسن: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني آيتك آية كذا آية يا محمد إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني آية كذا وكذا من الصورة. طيب واصل واصل. وعن يحيى عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن مالك بن عمرو عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال في صورة النساء القصار: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب عندنا الآن عدة مسائل مهمة. أولا أن هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها. ثانيا المؤلف أشار إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي ستأتي. طيب يقول ثم قال ليش قال عشرة؟ قال أربعة أشهر وعشرة. الأربعة أشهر هذه 120 يوم. 120 يوم هذه يتخلق فيها المولود أو الجنين، يتخلق في بطن أمه، يتم خلقه، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. هذه العشرة احتياط، قال ينفخ بعدها بيوم يومين ثلاثة، فوضعت العشرة كما قال العشر ينفخ فيه الولد، ينفخ فيه الولد أو ينفخ فيه الولد الروح، ينفخ الروح في الولد. زين، فهذه المدة، مدة عشرة. فيعني الحكمة من يعني من عدة المرأة بهذه المدة أربعة أشهر وعشرة، لأن هنا يتحقق الحمل وتشعر المرأة بعد مضي هذه الأربعة أشهر بحركة الجنين، فتتيقن أن فيها حمل. فهذا الحمل يعتبر من الرجل الأول حتى لا تتزوج، فأعطت هذه المدة، بعدها تخرج من العدة، تخرج. فقبل هذا لا يجوز أن تتزوج وهي في عدة زوجها الأول، هذا المقصود. استبراء الرحم، يعني استبراء الرحم هذا في المطلقة ثلاث يعني حيض أو كذا، أو قد تكون حيضة أحيانا في بعض الأمور، لكن استبراء هذا لا، هذا فيه التأكد من الحمل، وفيه أيضا حق الزوج، يعني يعطى حق الزوج في يعني ليس من يعني من المعروف ومن الجميل أن بعد وفاة الزوج تخرج تتزوج على طول مباشرة، فتعطى مدة تتذكر فيها حق الزوج عليها. طيب يقول فنسخت هذه الآية، الآية التي بعدها في التأليف، يعني في التأليف المصحف ترتيبه كما ستأتي. طيب وهي الآية 240، شبه في المصحف 240. طيب يقول نسختها، زين، هي قبل هذه الآية في التنزيل، قال ووضعت فيها. طيب هذا لما قال هنا، قال الحسن كان جبريل يقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تضع هذه آية في آية. هذا يدل على شيء، يدل على أن ترتيب الآيات القرآنية توقيفي وليس اختياري وليس اجتهاد من الصحابة، ولا أحد يستطيع أن يقدم آية مكان آية. حتى السور المختلف فيها، الصحيح في ذلك أن الترتيب ترتيب توقيفي، حتى في السور ترتيب توقيفي. طيب طيب يقول هنا، هذا واضح. طيب هل يعني نسلم لهم بأن الآية منسوخة الثانية وهذه ناسخة، ولا يمكن أن نجمع؟ نقول الأصل أن الإنسان دائما في النصوص الشرعية إذا استطاع أن يجمع بينها ولا يقول بالنسخ، هذا أولى، لأنها يعني يرجح، لأنها يعني لأن يعني يعني يعني ترك آية مشكلة هذه. تفقف التسليم. طيب هل نقول بأن هذه الآية، نقول الأصل في النصوص الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث لا نسخ، لا نقول بالنسخ أبدا، متى؟ إلا عند التعارض الحقيقي، إذا لم نجد يعني مفر نقول بالنسخ، لأن معنى النسخ أنك أنت أبطلت آية، أبطلت حكمها. إذا قلت بالنسخ أن الآية المنسوخة خلاص ما لها أي قيمة، ما لها أي حكم شيء شرعي إلا التلاوة فقط، فنقول ما دام أننا نستطيع الجمع فهو أولى. الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره جمع بينه، قال لا، ما نقول بالتفسير، ما نقول بالنسخ، الأولى جمع. طيب كيف نجمع بينها؟ نقول هذه الآية حق على المرأة، حق عليها، يجب عليها، واجب من الله عز وجل أن تبقى في بيت زوجها 4 أشهر و10. زين. الآية الثانية تقول حول كامل. نقول لو قرأنا الآية الثانية جدنا الأسلوب يختلف. يقول في الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، كأنه يقول الأزواج يوصون زوجاتهم، يوصون بشيء بأن تبقى الزوجة في بيت زوجها سنة، هذه وصية منه. زين. أو نقول وصية من الله، أوصى الله الوالد الأزواج أن يبقوا زوجاتهم في بيوتهم. قال متاعا إلى الحول. شوف كلمة متاع، تتمتع، كأنه ليس واجبا، تتمتع إلى الحول سنة غير إخراج. ثم قال فإن خرجنا فلا جناح عليك. فكأن هذه الآية يقول لك يلزم المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 لزاما، وما زاد فإن أخذت به زين وجلست ما أحد يمنعها، لا أولاد ولا الورثة ولا أحد يخرجها. وإن قالت لا أنا لا أريده سأخرج وأتزوج، فلها، فهي مخيرة. نقول هذا حق لها وهذا حق عليها، ونخرج بجمع النصوص والعمل بها، والعمل بها هذا أولى. طيب. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت العدة فلا جناح عليكم، أي فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال مجاهد يريد النكاح الحلال. أيوة. فإذا بلغنا أجلهن أي انتهت مدة العدة 14 أو 10، فلا جناح عليكم أيها المخاطبون الأولياء، لأن المرأة ما تملك نفسها، تحت لابد تحت ولاية حكم وليها. قال فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم فيما فعلنا أي النساء المعتدات في أنفسهن بالمعروف. قال أن تفعل بالمعروف يعني تتعرض للزواج، ممكن أنها تلبس الملابس الجميلة، تستعمل الحلي والكحل ونحوه، كل هذه مباح لها بعدما تنتهي مدة العدة، لها أن ترجع إلى تجمل ونحوه، يعني ما في مانع، وأن تتزوج، هذا معناه. طيب بعدها الآن تنتقل الآيات لأي شيء، إلى حكم خطبة المعتدة. هل يجوز أن الإنسان يعني يأتي إلى مرأة معتدة ويخطبها؟ نقول المعتدة 3 أقسام: معتدة رجعية، هذه زوجة لا يجوز التعرض لها أبدا، معتدة بائن، فهذه يجوز متى؟ لا يجوز أن يخطبها في العدة تعريضا لا تصريحا، أما إذا قالت هاي يجوز. هذه العدة البائن بينونة كبرى، وعندنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، هذه يجوز أيضا التعريض فقط دون التصريح، واضح؟ أما التصريح لا يجوز أي وجه موجه إلا بعد ما تنتهي المدة، إذا انتهت المدة جائز التصريح لها ولا غيرها. الآن ستتكلم الآيات عنها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أصبتم في أنفسكم. قال عكيمة التعريض أن يقول أنت في نفسي، أنت في نفسي، وتقوله ما يقدر من أمي من أم يكن، ما يقدر من أم يكن، من غير أن يواعدها ألا تنكح غيره، يعني تلميح. يقول التعريض هو تلميح فقط، إشارات التلميح، مثلا يقول والله أنا زوجتي متعبة، وأنا والله أريد ذرية، زوجتي لا تحمل، يعني هو يعرض شيء بعيد عنها، ما يقول أنا بتزوجك، لا يجوز أن يصرح يقول أنا أريدك أنت أو تزوجك، وهي لها أن تعرض أيضا ما في معنى. هذا التعريض يقول شوف، يقول فيما عرضتم أو أكننتم في أنفسكم، يعني أخفيت شيء في نفسك، تريد تقول والله هذه المرأة الآن في عدة وأنا أريد أن أتزوجها، ويبدأ يعني يحدث نفسه فقط، هذا جائز. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. تفسير قتاده يقول لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألا تنكح زوجا غيره. أيوة لا تواعدها سرا، تقول خلاص ترى أنا عندي مال وعندي سكن وعندي كذا وعندي كذا، وتعطيها من المغريات حيث أنك تربطها معك أنت، لو جاء خاطب ما يتوافق عليه، لأنك أنت جلست تحرض هذا الشيء، هذا الوعد سرة، تقول بس أنا أنتظر مدة وأنا أجهز نفسي من هذا كلام، هذا لا يجوز، لا تواعدوهن سرا. حتى قال بعضهم المقصود لا تواعدوهن سرا أو التصريح بالزواج أو بمقدمات النكاح، بعضهم يعني يقدم مقدمات النكاح، مقدمات الجماع اللي هو يعني الحديث عن الجماع والحديث عن كذا والحديث، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. رفث مقدمات النكاح من مثل الأشياء التي يذكرها الإنسان بينه وبين زوجته، كل هذه لا يجوز. نعم. إلا أن يقولوا قولا معروفا الذي هو التعليق. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني انقضاء العدة. انقضاء العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعد. أي نعم. يقول هنا ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تعزم عقد النكاح والملكة، لا تعزمها حتى يبلغ الكتاب أجل، يعني حتى تنتهي العدة، ما دامها في العدة لا يجوز لك، كل هذا ما يجوز. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لأن قال يعني في أن تتزوجوهن في العدة. لماذا؟ قد تختلط الأنساب، ما تدري هذا الماء وهذا الحمل من وين، هذا هو السبب يعني. نعم. يقول ولا تعزم عقدة النكاح، قال على عقدة النكاح لا تعزم، يعني لا لا لا تعقد النكاح وهي في العدة. نعم. طيب. قال محمد قوله ولا تعزم عقدة النكاح، المعنى على عقدة النكاح فاختصى على. طيب. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. الحين انتهينا من الخطبة، انتقلنا لأي شيء؟ إلى المهر. زين. المهر لمن يكون إذا طلق الرجل امرأته؟ ما حكم المهر؟ زين. المهر له أحوال، وما حكم المتعة؟ متى تكون المتعة واجبة، متى تكون مستحبة؟ هذه المسائل. المهر الأصل فيه إذا سلم الرجل المهر إلى الزوجة فهي تملكه، ولا يجوز أن يأخذ شيئا منه، فإن دخل بها استقر المهر ولا يجوز يأخذ إلا بإذنها. إذا عقد عليها ودفع لها المهر زين، ثم طلقها قبل أن يمسها وأن يخلو بها، فله النصف ولها النصف. طيب لو فرضنا أنه لم يسلم لها المهر وعقد عليها، ما فرض المهر لها لكنه عقد عليها، تم العقد الفرض، المهر ما أعطاها شيء، ما سلم لها بيدها شيء، ثم طلقها، نقول في هذه الحالة يجب أن يمتعها متعة، يجب. أما إذا طلقها وقد دخل بها ويمكن عنده أولاد وكذا، من الأفضل سنة أنه إذا طلقها أن يمتعها، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتعالينا أمتعكنا، دل على مشروعية التمتع مع أنها زوجاته داخل به، فدل على أن الزوج إذا طلق زوجته ولا حصل بينهما الاستمرار فإنه من باب يعني قول الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، أن يأتي يعطيها هدية، إما مبلغ مالي وإما مثلا كسوة، إما ذهب أو نحو ذلك، هذا المتعة. يأتينا الآن كلام عنها. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني تجامعوهن أو تفضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدوه وعلى المقتي قدوه، على المقتي قدوه، الموسع الذي وسع عليه في الرزق، والمقتر عليه يعني الذي ما وسع عليه، متاعا بالمعروف. نعم. يحيى. وعن يحيى وليس قال يحيى وليس في المتعة أمر مؤقت إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السلف من يمتع بالخادم، ومنهم من يمتع بالكسوة، ومنهم من يمتع بالطعام. طيب. قال قال محمد متاعا يجوز أن يكون بالنصب فيه على معنى ومتعوهن متاعا، ويقال أوسع الرجل إذا استغنى وأقتر، ويقال أوسع الرجل إذا استغنى وأقتر إذا كان مقترا عليه، وأصل الإقتار الضيق. نعم. طيب الآن هذا في حالة ماذا؟ إذا طلقها ولم يمسها زين، ولم يفرض لها، ما أعطاها لا مهر ولا مسها بس عقد عليها، هذا ما الحكم؟ قال متعوهم، متعوهم بأي شيء؟ قال هنا السلف يمتع بخادم، يمتع بكسوة، يمتع بطعام، أي شيء، بأموال نحو ذلك. طيب نعم واصل. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال محمد القراءة فنصف بالرفع على معنى فعليكم نصف ما فرضتم. قال سعيد بن المسيب كان لها المتاع في سورة الأحزاب فنسختها هذه الآية فصار لها نصف الصداق إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال شريح هو الزوج إن شاء عفى عن نصف الصداق فعطى المرأة الصداق تاما، وإن شاءت المرأة عفت عن نصف الصداق فسلمت الصداق كله للزوج. وقال يحيى وكان الحسن يقول الذي بيده عقدة النكاح الولي. طيب شوف عندنا الآن يقول وإن طلقتم قبل أن تمسوهن قبل الجماع وقد فرضتم فلها نصف، هذا واضح، فلها النصف وله النصف. طيب هذا الأصل، لكن هي إذا مثلا جاء الزوج قال لا المهر عندك وأنا أعطيتك المهر أنا أريده حتى نصف ما أريده فتنازل، هذا يجوز. أو هي قالت لا يأخذ بس يأخذ مهره يروح، فلها ذلك، يعني هي أرادت أن تأخذ حلال وإن تركته منها فضل ما في مانع. طيب يقول قال سعيد بن المسيب كان لها المتاع في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما في تعارض أصلا حتى نقول بالنسخ، ما في تعارض، المتعة شيء والمهر شيء، فقد يكون آية الأحزاب إذا لم يفرض لها فمتعة تعطى متعة، أو فرضت لها تأخذ النصف ولا أي متعة، يعني جائز ما في مانع. طيب قال إلا أن يعفون، من هم؟ النساء المطلقات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قال الزوج، لأنه إما أن تعفي المرأة عن نصف تسقطه ويأخذ المهر كامل الزوج، أو يأتي الزوج ويسقطه ويعطيه المرأة كاملة، زين هذا وجه. وبعضهم قال لا، الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، فإما المرأة تعفو أو وليها يعفو أو وليها، بعضهم رجح الولي أو بعضهم رجح الزوج، في خلاف قوي هل هو الزوج أو الولي، الذي يظهر أنه الزوج الأرجح أنه الزوج. لماذا؟ لأن في مقابل، يا هي تعفو يا هو يعفو، أما الولي نزل منزلة الزوجة ولأن هي لك مالكة حقيقة. طيب نعم أقرأ. وأن تعفو أقرب للتقوى، يقول ذلك من التقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تتركوه. أيوة شوف هذه آية من أهم الآيات، يعني شوف يعني حصل شقاق وحصل منازعات وأحيانا مرافعات للمحاكم، وبعضهم يسب الآخر وبعضهم يقدح في الآخر ويذكر عيوبه، يذكرهم الله بشيء أكبر من هذا، يقول عشتم مع بعض وصار بينكم طعام وشراب ويعني ومكث ومبيت وكذا، فلا تنسى الفضل، لا تنسى الفضل بينكم، هو أحسن إليك فلا تنسينه، وهو أنت أحسنت إليه في خدمة وكذا فلا تنسي الزوج ما قدمت لك، لا تنسى الفضل، فأحسن كما أحسنت إليك. ولأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أو تسريح بإحسان فأحسن إليه، فلا داعي أنك تنسى هذا. حين تجد يعني هذا الكلام ترى في من؟ التي لم يدخل بها، فكيف بالتي دخل بها؟ وكيف بالتي عندها أولاد؟ وكيف بالتي مكثت معه سنين طويلة؟ يعني رجل طلق امرأته قد جاوز 60، جلست معه أكثر من 40 سنة، تزوجه عمره مثلا 20 سنة في الستينات، 40 سنة أو أكثر، ثم ينسى كل شيء، والله يقول لا تنسوا الفضل، لا تنسوا الفضل بينكم في مجرد أنه عقد عليها ولم يدخل بها ولم يرى، يمكن ما شافها ما رأها، ومع ذلك يذكرهم الله بهذا الشيء. طيب نعم اقرأ. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قول حافظوا على الصلوات يعني الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها والصلاة الوسطى وهي في الخمس. قال يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى فقال هي صلاة العصر التي فاط فيها نبي الله سليمان. طيب أنا بسألك سؤال، الآيات كلها في سياق الطلاق زين والمهار والرضاعة ونحو ذلك، ثم ستعود مرة ثانية آيات الطلاق وشف قال هنا قال والذين توفون منكم ثقال والمطلقات، تخللها الأمر بالصلاة لماذا؟ قال بعض المفسرين لسببين. السبب الأول أن أحيانا أمور الطلاق والزواج والبيت والعشرة والأطفال والأولاد والزوجة تنسيه، حتى الصلاة تنسيها أحيانا ما يصليها، أو إذا صلاها يصلاها وهو يخل بها، لذلك قال الله حافظوا. والمحافظة معناتها أنك تأخذ يعني تؤدي الشيء على وجهه تحرص عليه، فقد تكون هذه الأمور تشغل الإنسان تضيعه، فأمره الله أن يقول قف لا تنسى حق الله، ولئن حصل ما حصل من بيت ومن المنازعات والغضب ولا تنسى حق الله، هذا وجه. الوجه الثاني قال بعض المفسرين قال أمر الله بالصلاة هنا بين هذه الأشياء، قال لأن هذه تقطع المنازعات، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإنسان إذا جاءه شيء مثل هذه الأمور في بيته ومع زوجته ومع أولاده إذا حصل مثل هذه الأمور يفزع إلى الصلاة والصلاة تقضي على ذلك، ولذلك قال حافظوا ما قال صلوا، قال حافظوا على الصلوات كل الصلوات، ثم خص الصلاة الوسطى كما ذكر هنا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوسطى هي صلاة العصر، لهذا الحديث شايف قال هي صلاة الوسطى، هذا قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أصرح منه في غزوة الأحزاب قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب قال بعدها نعم وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال محمد معنى قانتين هنا أي ممسكين عن الكلام، وأصل قنوت الطاعة، فإن خفتم فرجالنا وركبانا. تفسير قتادة قال هذا عند اضطراب بالسيوف، راكبا كنت أو ساعيا أو ماشيا إن استطعت ركعتين، وإلا فركعة تومئ برأسك إيماء أينما توجه. قال يحيى وبلغني أنه إذا كان الأمر أشد من ذلك كبر أربع تكبيرات. قال محمد قوله فرجالنا وركبانا معناه فصلوا رجالنا وركبانا، ورجالا جمع راجل كما قالوا صاحب وصحاب، والخوف ها هنا باليقين لا بالظن. طيب الآن قال لما أمر ابن حفظ الصلاة قال وقوموا لله قانتين، قال المؤلف هنا قانتين يعني مطيعين لأن القنوت الطاعة، وقوموا لله قانتين هنا، وقال في آيات أخرى قال كل له قانتون يعني مطيعون. ها قال هنا قال قانتين ومن يقنت منكن لله ورسوله، كل آيات تدل على الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال قانتين قال ممسكين عن الكلام، لماذا قال ممسكين عن الكلام؟ لأنهم كانوا إذا صلوا يتكلمون في الصلاة في سبب نزولها أنهم كانوا يتكلمون، فلما نزلت هذه الآية أمروا بأمر بالسكوت، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، لذلك قال ممسكين عن الكلام، وإلا القنوت هو لزوم الطاعة، لزوم أما هو قانت آناء الليل لزوم الطاعة. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن الصلاة الخوف، صلاة الخوف، وهذه صفة من صفات الرسول ستأتي في سورة النساء، لكن هذه صفة إذا اشتد القتال فإن يصلي على قدر حاله، وليس المقصود هنا يعني صلاة الخوف لازم في القتال، لا، قد تكون خائفا من سبع، خائفا من سيول وأمطار، خائفا من عدو، وتصلي حتى في السيارة إذا كنت خائف ما تستطيع تنزل صلي على قدر حالك، لكن لا تترك الصلاة يخرج وقتها، صلي على قدر حالك. نعم. قال محمد قوله فرجالنا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني فصلوا لله تعالى. نعم يعني يقول إذا زال الخوف وأمنتم فأتوا بالصلاة على وجه الصحيح. طيب الآن تأتينا آية العدة التي تكلمنا عنها وأنها قيل أنها منسوخة، وصحيح أنها ثابتة ليست منسوخة. نعم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تفسير قتادة قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله حولا ما لم تخرج، فإن خرجت فلا نفقة لها. فنسخ الحول في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال محمد: تقع وصية بالرفع والنصب، فمن نصب أراد فليوصوا وصية ومن رفع فعلى معنى فعليهم وصية ونصب متاع بمعنى متعوهن متاعا. طيب واصل. قولهم: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني أن يتزينن ويتشوفن ويلتمسن الأزواج. أيوة. شوف الآن هو ماذا قال؟ قال أنها منسوخة، وحنا ذكرنا أنها ليست منسوخة. قال: أما السكن فإنها منسوخة بالآية الثانية فتخرج، وأما المال النفقة فإنها نسخت في الميراث، فلها ميراث، فكيف نعطيها من مال الرجل من زوجها وقد ورثت هي حقها؟ فهذا على قول بالنسخ. أما القول الأول اللي ذكرناه فإنها تبقى وينفق عليها من مال الزوج حتى تنتهي، لأن إذا أوصى الزوج بأن تبقى في بيت الزوجية يلزم من بقائها النفقة والسكنة، فلا أحد يستطيع أن يخرجها من البيت، يقول سنبيع البيت أو نحو ذلك. طيب بقي عند المسألة الأخيرة اللي هي مسألة المطلقات، هل تمتع أو لا تمتع؟ نختم المجلس. نعم. أحسن. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. قال محمد: قوله حقا نصب على معنى يحق حقا. طيب يعني هذا المتاع سنة، ذكرنا المتاع الأول الغير مدخول بها ولم يفرض لها هذا واجب، إذا قال على المحسنين، وهنا قال المتقين، هذا من السنة والإحسان أنه إذا طلق أن يمتع ولا شيء قليل، يمتعها، يطبق هذه الآية بالمتعة، هذا معناها. وإلى هنا تنتهي المسائل المتعلقة بالأسرة من حيث الزواج ومن حيث العشرة الزوجية والطلاق والرضاعة والخطبة والمهر، كل هذه جاءت حوالي 20 آية. بعد ذلك تأتي الآن آية شيء يتعلق بالقصص القرآني، حتى الإنسان دائما إذا كانت كثرت عليه المسائل الفقهية يشعر يعني السآمة والملل، فيعطيه الله سبحانه وتعالى شيء من القصص يزيل عن هذا الشيء، ثم ترجع الآيات مرة أخرى. طيب نقف عند هذا القدر، بارك الله فيك، نفع الله بك، جزاك الله خير.